وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما ماهر قال ان هنقول احياء علوم الدين، واحياء علوم الدين خلصناه في رمضان، والناس تشبعت، واللي يقول لك هنعيد الثاني، وهقول في زي ما كنت حفظناه وشبعنا منه. وانا يمكن قريت معاكم في المرتين وقبلكم وبعدكم 5-6-7 مرات، عشان الواحد يكتب ويسجل وينسخ ويقرا ويلخص، يقرا 5-6 مرات، ومع هذا مش فاهم في حاجه، يعني لسه عاوز برضه، محتاج ان اعيد وازيد فيه. نعم، كلام مش واضح يعني او كده، مش عايزين صفارة بس أساسا. نقول ان الاحياء علوم الدين كنا بندرس فيه يوم الاحد، لكن استخرنا الله ونستعين بالله اننا اخترنا كتاب ثاني ندرسه معا ان شاء الله تعالى، وهو كتاب زاد المعاد. زاد المعاد، وانا كنت عايز واحد مثلا لما شاف البتاع دي يقول حاجه، لما سهل الحافظه الخضره دي يقول عليها ايه؟ لا ما حصلش. ولا تفسير. شفت انتوا قاعدين كنتوا يعني يجيب الحاجه مع 500 مره في السنه. دي كانت بتروح فين؟ أول سؤال في إيه؟ في التفسير، في الحديث، الحديث الحميد، في حديث في البخاري. أول حاجة نمرة 2، فكرني محمد النهاردة يقول لي زاد المعاد هنبدأ فيه إن شاء الله. أنا كنت قلت السنة اللي فاتت الجدع يقرأ زاد المعاد في شهرين، الكا شهرين. حد قرأ زاد المعاد؟ حد دور عليه؟ حد عاوز تصريح؟ يروح فسحة زي ما قال. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. زاد المعاد كنا لما احنا ليه في دروس رمضان في الظهر في العصر، واحنا بندرس فقه الشيخ سيد ثابت عليه رحمة الله، كان أنقل منه كثيرا، وكان يعني مرجع من أحد مراجع فقه السنة. فتكلمنا عن زاد المعاد لمحات، قلنا الكتاب جامع يعني ويحتاج إلى دراسة، وكان أحد الخيارات اللي موجودة قدامنا لكي نبدأ فيه إن شاء الله. واسم الكتاب زاد المعاد من هدي خير العباد، زاد المعاد من هدي خير العباد، والعنوان معناه اللي عاوز يتزود للآخرة وياخذ الزاد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى يقرأ هذا الكتاب. سماه زاد المعاد من هدي خير العباد، زاد المعاد من هدي خير العباد، زاد المعاد اسم الكتاب. لما نعرف الكتاب الأول نقدر على اسم الكتاب. من خلال الصوت مش واضح برضه؟ طب ما انا حاطط السماعة بعيد عشان ما تعملش صوت، اعمل ايه؟ نعم؟ كل هذا لو كنت في المغرب شايفينها صفرت وعملت الدنيا سكتها في ايدي. هو البتاع ده عاوز تخف شويه. محمد معاك مفتاح؟ تعال افتح وخف شويه، خفض الصوت. بص على نفهم العنوان الاول زاد المعاد. المعاد اللي هو ايه؟ يوم القيامه معادنا مع الله سبحانه وتعالى، واللي يتزود بايه؟ تزود بالعلم النافع والعمل الصالح، وخير الزاد التقوى. التقوى لا تتأتى إلا عن طريق العلم والعمل.